50 languages. 87 87 ماضي الأفعال المساعدة 1 passat dels verbs modals 1 لقد توجب علينا أن نسقي الورود havíem de regar les flors. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. havíem d'endreçar l'apartament. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. havíem de rentar els plats. هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ Vau haver de pagar la factura? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ Vau haver de pagar l'entrada? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ Vau haver de pagar la multa? من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ Qui havia d'acomiadar-se? من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ Qui havia d'anar-se'n a casa d'hora? من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ Qui havia de prendre el tren? لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. No volíem estar-hi gaire temps. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. No volíem prendre res. لقد أردنا أن لا نزعج. No volíem molestar. لقد أردت أن أتصل بالتليفون. Només volia trucar. أردت أن أطلب سيارة أجرة. Volia encarregar un taxi. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. Me'n volia anar a casa. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. Pensava que volies trucar a la teva dona. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. Pensava que volies trucar a informació. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. Pensava que volies encarregar una pizza.